القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل. الموسيقار الكبير الأستاذ حلمي بكر، أغنيتك الشهيرة للفنانة عليا التونسية علي جرع التي تغنى بها عشرات المطربين والمطربات في مصر والعالم العربي، اعترضت على أداء من هؤلاء المطربين؟ اعترضت على أداء الكثيرين، ولكن أقدر أكلمك عن اللي كانوا على مستوى القمة في الغناء، هي عليا وأصابر ووائل جسار. وأصالة خرجت من الاتفاق؟ لم تخرج، ولكن هي يعني كانت لها رأي آخر، يعني اختارت أغنية ونجحت بيها، ولكن ما نجح مع صابر في الحفلة اللي غنت فيها، حتى الكلام يعني اتحسبت عليه بعدين، إنما ربنا وفقها. الموسيقار الكبير الأستاذ حلمي بكر، اعترضت على أداء الكثير من النجوم مثل إليسا وعمرو دياب وغيرهم من هذا الجيل، فهل ذلك الاعتراض أتاح لك فرصة تقديم ألحان أكثر لذلك الجيل؟ ليس المجال الأكثر، ولكن الأجود، والأجود قدمته، ولكن أنت تعيشين في زمن لا جودة فيه، فاديني أرضية وأنا أحط لك على فن جيد. هل بالفعل اعترضت على دخول شقيقتك لجنة الغناء طاردا إياها؟ طبعا حصل دوت، وقلت لها أنت لا تصلحي رغم أنها بكرلوس موسيقى، برغم القرابة لم تشفع لها. والله مش القرابة اللي بتنجح، ولكن الأداء اللي بينجح. الموسيقار الأستاذ حلمي بكر، أعلنت اعتراضك على من يعتبرون ويجز الرابر الأول في مصر، وأعلنت اتفاقك أن الرابر الأول أو مغني الراب الأول في مصر هو الفنان أحمد مكي، لماذا؟ لأنه أجاد فيما قدم، والرابر هي مش حكاية غناء لحني، ولكن غناء إيقاعي، فدي لا تميز الأصوات عن بعضها. موسيقار الأستاذ حلمي بكر، اعترضت على أغاني المهرجانات وصفا إياها بالكلمات غير المفهومة ولها تأثير سلبي على الأطفال والمجتمع ككل، فهل ترى حضرتك أن غياب الأغنية والكلمات الجيدة تركت المجال لظهور المهرجانات؟ أولا، كلمة مهرجانات أطلقها جهلاء لا يملك شهادة ميلاد ولا شهادة تخرج ولا شهادة مجتمع، فكيف تحسبينها على الفن؟ هي ليست على حساب الفن، ولكنها أساءت للفن. إذن بماذا يطلق على هذا النوع من الأداء؟ تعاطي غناء وليس غناء. وفي تصريح لك آخر ذكرت بأنك لست معترضا على مؤدي المهرجانات الشعبية بالكامل، ولكن هناك جزء منهم سوف يكون السبب في فناء الكل، فهل تغير موقفك أم ماذا كنت تقصد بهذا التصريح أستاذ حلم؟ من يغنون جيدا دخلوا تحت يافطة مهرجانات لكي ينجحوا، ولكنهم أصيبوا بفشل عندما استخدموا بعض الألفاظ الجارحة والنابية في مجتمعنا. هل تراجعت عن اعتراضك عن بعض مؤديين المهرجانات بعدما شاهدت دموعهم على شاشات التلفزيون والسوشيال ميديا، واستمعت إلى استغاثاتهم للنقابة بدعوى المرض أو عدم وجود قوت يومهم؟ أولا، كلمة فن إبداع، والإبداع ليس له علاقة بالرزق، الرزق شيء ربنا بيرزق النملة وبيرزق حتى اللي عنده بيديله، لا، الفن مش أكل وشرب، الفن إبداع. الموسيقار الكبير الأستاذ حلمي بكر، كل الشكر والتحية لحضرتك، كنت معنا من على كرسي الاعتراض. شكرا جزيلا لك. شكرا يا فندم. غدا كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل.